واستبق الباب. القصر كبير، وأراد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يهرب من إتيان الفاحشة، فلحقت به زليخة، على قول أن هذا اسمها وهي امرأة العزيز، لحقت به واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، يعني من الخلف شقت قميصه، لأن يوسف عليه السلام كان هارب، وألفيا يعني وجد سيدها لدى الباب. عند الباب سبحان الله دخل من؟ دخل السيد وهو العزيز، ورأى هذا المنظر فمباشرة اتهمت، وهذا دائما ما يفعله بعض المجرمين، مثل ما اتهم فرعون بما يفعله اتهم موسى بما يفعله، وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولادعو ربه، ليه؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ما شاء الله، من اللي يبدل الدين؟ من اللي يفسد في الأرض؟ غيرك. والله أثبت أنك مفسد في الأرض، إنه كان من المفسدين. ماذا قالت؟ قالت ما جزاء، الآن هي تسمع زوجها، ما جزاء من أراد، أثبتت له الإرادة، يعني ما صار شيء، أراد ما فعل، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. شوف الآن هذا المنظر العجيب، العزيز يرى هذا الشيء وهذه زوجته، وماذا قالت؟ يعني كأنها تقول يعني هو يريد بي سوءا، فمثله إما أن يسجن أو عذاب أليم، احفظوا يسجن أو عذاب أليم، وفي آخر القصة لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. هناك في فرق، لماذا قالت هنا بالسجن والعذاب، ولماذا قالت في آخر القصة بالسجن والصغار؟ فرق. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم، كأنها تبرئ نفسها. قال هي راودتني عن نفسي. الآن لما يأتي العزيز وهذا الخادم عنده مباشرة، هذه الكلمة يقولها إنسان ضعيف في موقف ضعيف، يقول هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. ثم أتوا بمن يحكم، وشهد شاهد من أهلها، من أهل الدار، قيل أنه خادم عندهم. قال هذا الخادم إن كان قميصه، قميص يوسف قد من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، إن واضح أن أنها أرادت أن تفتك من الفاحشة لمقابلة يوسف عليه الصلاة والسلام لها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. واضح أنه هذا هارب وهذه أرادت يوسف أن يفعل بها الفاحشة، فكذبت وهو من الصادقين. يعني الآن أرادوا الحكم على يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن ما معهم إلا أن ننظر إلى هذا القميص الذي هو رمز، تذكرون ماذا قلت بالأمس البارحة، وهذا القميص له علاقة في قضية النزع، لما نزع قبل إنزاله في البئر، ولما وضع عليه الدم الكذب، وفي آخر القصة اذهبوا بقميص هذا، القميص هذا له رموز سبحان الله في هذه القصة. إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يحكم واحد من عندكم؟ يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. في الأخير قال فلما رأى قميصه قد من دبر، خلاص واضح. حتى ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يقول هذا يدل على أنه ديوث، كيف يرضى هذا الشيء وهو يعلم أن المراودة منها هي، وهذا خادم ضعيف. ماذا قال؟ قال إنه من كيدكن، من مكركن، إن كيدكن عظيم كبير. يوسف أعرض عن هذا، اتركها لا تلتفت إليها، واستغفري لذنبك، أثبت الخطأ عليها، إنك كنت من الخاطئين ليس من المخطئين، لأن الخاطئ غير المخطئ، الخاطئ هو الذي يفعل الخطأ عن عمد، بخلاف المخطئ الذي يفعل الخطأ من غير عمد.